إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شرح كتاب الرقاق إلى الباب 24، وهو باب البكاء من خشية الله عز وجل. باب البكاء من خشية الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه، رجل ذكر الله ففاضت عيناه. هذا الباب باب البكاء من خشية الله عز وجل، بكاء من خوف الله سبحانه وتعالى. والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال وأجل القربات، وصاحبها صاحب هذه العبادة العظيمة موعود بالأجر العظيم، وموعود بالنجاة من النار وتحريمها عليه كما جاء ذلك في الأحاديث. وهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في هذا الحديث. والإمام البخاري رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الموضع، هو موطن الشاهد من الحديث، ورواه قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله، روى الحديث قبل ذلك كاملا، لكن هنا اقتصر على موطن الشاهد، يعني صنف من هذه الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله، وفي رواية ذكر الله خاليا، يعني بعيدا عن الناس، وهذا يعني أدل على إخلاصه في هذا البكاء، وأنه أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد من الناس وذكر الله سبحانه وتعالى، ففاضت عيناه، يعني من البكاء. والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى يشمل يعني البكاء يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى، أو تعظيما له سبحانه وتعالى. يعني البكاء من خشية الله يشمل أقساما عديدة، منها يعني أن الإنسان يتذكر عظمة الله تعالى وقدرته فيبكي، أو يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى والنار وما أعد الله تعالى فيها للعاصين فيبكي، أو يتذكر ثواب الله سبحانه وتعالى. كل هذا أيضا يدخل في قوله ذكر الله، يعني أحيانا المؤمن يذكر ثواب الله سبحانه وتعالى وما أعد الله تعالى للطائعين ونعيم الجنة فيبكي، يعني شوقا إلى هذا النعيم ورغبة ورجاء أن يلحق به، فهذا يكون أيضا من البكاء من خشية الله تعالى. كذلك أيضا يدخل فيه البكاء يعني عند ذكر الصالحين وسيرتهم وقصصهم وما كانوا عليه من العمل الصالح والعبادة، فالمؤمن يبكي لحاله عندما يقيس حاله بحال هؤلاء، ويسائل نفسه لماذا لم أكن مثل هؤلاء الصالحين الذين كانوا يصومون ويقومون ويتلون القرآن ويجتنبون الحرام وكذا، فيبكي المؤمن أحيانا لهذا السبب، ويكون هذا أيضا نوعا من أنواع البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فالبكاء من الخوف من سوء الخاتمة، أحيانا يبكي المؤمن خوفا أن يختم له بسوء أو يختم له بشر، فيتذكر يعني الخاتمة فيبكي. البكاء يعني عند تذكر الموت وما فيه من الأهوال وكذا، ويعني يبكي المؤمن ليس يعني حبا في الدنيا أو تعلقا بها، وإنما خشية يعني مما بعد الموت، وأنه لم يتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى، ولم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وكذا فيبكي. كل هذه أنواع يعني من أنواع البكاء المحمود الذي وعد صاحبه بالأجر العظيم. البكاء عند تلاوة القرآن الكريم وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة، عند تلاوة القرآن الكريم وتدبر ما في القرآن من المعاني العظيمة، هذا أيضا من البكاء من خشية الله تعالى وعند ذكر الله، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا تلا الإنسان كلام الله وتذكر ما في هذا الكلام وتدبره فبكى، فإنه أيضا من أقسام البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. يعني فضائل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منها في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أثنى الله سبحانه وتعالى على قوم يعني إذا تلي عليهم القرآن يخرون للأذقان، يخرون ساجدين باكين من خشية الله تعالى. وذكر الله تعالى عددا من الأنبياء في سورة مريم، وقال سبحانه وتعالى إيه: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، ترى في سورة المائدة اللي هي إيه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قالوا هذه الآية نزلت في النجاشي، في النجاشي رحمه الله ومن معه من النصارى الحبشة الذين آمنوا لما سمعوا كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى عليهم، لما تلا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم في حضور النجاشي، فقال سبحانه وتعالى إيه: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يعني في سورة السجدة، ماذا في سورة السجدة؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. يعني في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل الباكين من خشيته وأثنى عليهم ومدحهم سبحانه وتعالى. الشارح هنا تكلم عن معنى في ظل الرحمن، أو في يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما المقصود بظل الله سبحانه وتعالى؟ يعني دائما ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى أحد أمرين: إما أنه يعني صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى وهو الموصوف بها، أو أنه مخلوق يضاف إلى خالقه سبحانه وتعالى. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعين: نوع اللي هو من باب إضافة الموصوف الصفة إلى الموصوف، مثل إيه؟ مثلا علم الله، عزة الله، قدرة الله، يعني أعوذ بعزة الله وقدرته، كلام الله، هذا كله إضافة صفة إلى الموصوف بها. النوع الثاني هو إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل بيت الله، ناقة الله، رسول الله، هذا مخلوق أضيف إلى الخالق. فهنا ظل الله من أي القسمين؟ الجواب يعني قال الشراح الحديث هو يعني من قسم إضافة المخلوق إلى الخالق، بمعنى يعني ظل خلقه الله سبحانه وتعالى يظلهم به يوم القيامة. وهذا الظل هو ظل عرش الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني إضافة العرش إلى الله هذا إضافة مخلوق إلى الخالق، العرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا العرش له ظل عظيم يظل الناس في أرض المحشر، يظل يعني طائفة من المؤمنين يظلهم الله سبحانه وتعالى بهذا الظل بقدرته سبحانه وتعالى. قالوا لأنه جاء في بعض الروايات يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، يظلهم الله في ظل عرشه إلى يوم القيامة. طيب الشارح أيضا هنا أورد بعض الأحاديث في فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، منها حديث أبي ريحانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت النار على عين بكت من خشية الله. حرمت النار على عين بكت من خشية الله. وكذلك أيضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار، عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. رواه الترمذي والحاكم. ويعني وبعض روايات الحديث يعني فيها زيادة في أو توسعة في الأجر والثواب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات الحديث يعني لا يلج النار أو لا يدخل النار رجل خرج من عينه كأمثال الذباب بكاء من خشية الله، يعني ولو قطرة دمع يعني مثل الايه او مثل رأس الذبابة او كذا، يعني ولو قطرة دمع صغيرة خرجت من مؤمن من خشية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يلج النار ولا يدخلها بإذن الله تعالى. أحاديث أخرى أيضا في فضل البكاء من خشية الله، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. نفس الحديث اللي عند الترمذي والحاكم له إيه روايات، منها: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، يعني كما أنه يستحيل أن يعود اللبن في الضرع بعد أن حلب، فيستحيل يعني أن يدخل النار رجل بكى من خشية الله، أي مؤمن بكى من خشية الله فبإذن الله تعالى يعني كتب له براءة من النار ولا يمكن أن يدخل النار، كما أنه لا يمكن إعادة اللبن إلى الضرع. كما قال القائد: صاحي هل سمعت ذراع رد في الضرع ما قرى من حلابي؟ فلا، يعني كما أن اللبن لا يرد إلى الضرع كذلك لا يدخل النار من بكى من خشية الله. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. ليس شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من قطرتين وأثرين، القطرتين قطرة دموع من خشية الله سبحانه وتعالى، والقطرة الثانية قطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. الأثار تأتي بمعنى أثار الأقدام، يعني إنسان سار في سبيل الله تعالى، وكلمة في سبيل الله يعني تأتي يعني بمعنى القتال في سبيل الله والخروج في القتال في سبيل الله، أو تأتي أحيانا بصفة عامة يعني الخروج في أي عمل خير وفي أي عمل صالح يمشي فيه الإنسان، فهذا الأثر أحب أثر إلى الله تعالى. وأثر في فريضة من فرائض الله، إنسان ماشي إلى المسجد أو خارج لأداء فريضة الحج أو كذا، فهذا الأثر يعني محبب إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني من كلام السلف رضوان الله عليهم في كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال كعب الأحبار رحمه الله، وهو عالم من علماء التابعين، كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه وغيرهم كبار الصحابة يثنون عليه ويذكرونه بالخير ويسألونه عن أخبار أهل الكتاب. فكعب الأحبار رحمه الله يقول: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا، أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير البكاء من خشية الله تعالى، ومما ورد في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث المعروف، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان. وكذلك أيضا يعني ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يصلي فلم يزل يبكي حتى يعني حتى بل حجره أو حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة يعني في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصلاة، صلاة الفجر، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول وقت الفجر ومجيء وقت الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة آل عمران. يعني كذلك بكاء الصحابة رضي الله عنهم، قصصه يعني مشهورة، منها ما جاء أن عمر رضي الله عنه خطت الدموع في خديه خطان يعني بجوار أنفه من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك يعني قص النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه يعني خبر الجنة والنار، وقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. يقول أنس رضي الله عنه: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين، والخنين هو البكاء مع غنة، يعني صوت البكاء مع خروج النفس يعني من الأنف وكذا، من أعلى الأنف. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. أيضا العلماء يعني تكلموا يعني عن كون البكاء، يعني هل البكاء يعني دائما يكون علامة على صدق الباكي وإخلاصه وكذا؟ يعني هذا الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى فهو في سبيل الله وصاحبه مأجور ومثاب عليه. لكن يعني أيضا ينبه العلماء على أن يعني القلوب علمها عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم بكاء من يبكي وهو كاذب، كما جاء في قصة يوسف عليه السلام أن إخوة يوسف إيه لما ذهبوا وألقوا أخاهم في البئر، ذهبوا وألقوا أخاهم إيه في البئر، ثم إن جاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا إلى آخره، فجاءوا يبكون ويصيحونهم، ألقوا أخاهم في البئر وجاءوا يتظاهرون يعني بالحزن والأسف عليه ويبكون عند أبيهم ويدعون أن الذئب أكله وكذا وهم كاذبون. فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمن يحسن الظن بإخوانه المسلمين وكذا، وإذا بكى المؤمن يعني نظن به الخير وكذا، لكن يعني حقيقة الأمر يعني وعلم القلوب عند الله سبحانه وتعالى. وبكاء المؤمن يعني من خشية الله سبحانه وتعالى يكون دليلا على رقة قلبه، لأن العين يعني ودمع العين تابع لرقة القلب، وفي المقابل يعني قسوة القلب تؤدي إلى قحط العين يعني وعدم البكاء والتأسف، يعني من آيات الله سبحانه وتعالى ومن المواعظ والتخويف من عذاب الله وكذا. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يقول إيه: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهلا. يقول ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، يعني لو أن عينها ساعدته لانهمرت يعني بالدمع، يعني سحب يعني أمطرت يعني العين سحبا يعني من الدموع، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة، يعني يشكر الله تعالى ضياع العمر وكذا. هذا طبعا يقوله الإمام الشاطبي رحمه الله على سبيل التواضع يعني العظيم، وإلا فقد كان رحمه الله من العلماء المخلصين، وكان يعني من أهل القرآن، وكان وقته كله يعني في تعليم القرآن وإقرائه وفي العمل الصالح والعبادة وكذا. ويعني ينبغي للمؤمن يعني قدر الإمكان أن يكتم بكاءه، يعني وكان السلف رضوان الله عليهم يعني إذا بكى أحدهم من خشية الله تعالى كان يعني ربما يضع الثوب على أنفه ويقول ما أشد الزكام وكذا، يعني ويحاول أن يكتم البكاء يعني ويتظاهر يعني أنه بسبب آخر وكذا، وذلك لكمال يعني إخلاصهم وكذا. لكن إذا غلب البكاء على الإنسان وكذا فلا بأس يعني، وكان السلف رضوان الله عليهم يعني في أحيان كثيرة يعني لا يستطيعون يعني كتم بكائهم ويبكون من خشية الله سبحانه وتعالى. لكن يعني طبعا مما ينافي الإخلاص الإنسان يبالغ يعني في إظهار البكاء ويحوله إلى صراخ وعويل وكذا، يعني الإنسان عليه أن يكتمه قدر المستطاع ويكظمه قدر يعني قدر ما يستطيع، وما غلب عليه من ذلك فهو يعني معفو عنه إن شاء الله. فالباب الذي بعده قال: باب الخوف من الله. باب الخوف من الله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. ثم قال: حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلفا أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني. ثم إذا كان ريح عاصف فازروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله كن فإذا رجل قائم. فقال الله كن فإذا رجل قائم. ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. قال فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فزروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الباب باب الخوف من الله عز وجل. كما قال الشارح هنا، قال هو من المقامات العلية، الخوف من الله سبحانه وتعالى من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان. ويعني في الحقيقة طبعا يعني مذهب أهل السنة في أعمال القلوب أنها جزء من الإيمان ومن حقيقة الإيمان. يعني مذهب أهل السنة أن أعمال القلوب يعني جزء من الإيمان، جزء من حقيقة الإيمان، ليست يعني ثمرة من الثمرات أو كذا، وإنما هي جزء من حقيقة الإيمان، الخوف من الله تعالى ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه. الأعمال القلوب هذه تعتبر جزءا من الإيمان، ويعني منها قدر هو ركن، يعني أعمال القلوب كلها بما فيها الخوف من الله سبحانه وتعالى منها قدر هو ركن، من تركه كفر والعياذ بالله تعالى. يعني لو أن إنسانا انعدم من قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى بالمرة، فهذا يكون كافرا والعياذ بالله تعالى، ولا يمكن أن يكون مؤمن قد انعدم من قلبه الخوف من الله تعالى. لا بد أن يكون أصل الخوف من الله سبحانه وتعالى موجودا في قلب المؤمن. ثم منه قدر هو واجب، يعني هو القدر من الخوف الذي يحمل يعني على فعل الواجبات وترك المحرمات، وقدر هو مستحب من الخوف، وهو كمال الخوف الذي يعني يحجز المؤمن عن فعل المكروهات والشبهات ونحو ذلك. فهذا يعني يكون قدرا مستحبا من الخوف، لكن أصل الخوف هذا لابد أن يكون موجودا حتى يكون الإنسان يعني عنده الحد الأدنى من الإيمان، أن يكون أصل الخوف من الله سبحانه وتعالى موجودا في قلبه، وأن لا ينتفي من قلبه الخوف من الله تعالى بالكلية. ولكن الناس في الخوف من الله تعالى يتفاوتون، لأن الإيمان يزيد وينقص. فالمؤمنون يعني ما من مؤمن إلا وعنده قدر من الخوف من الله تعالى، لكن يتفاوتون في ذلك. عند بعض المؤمنين يعني عنده قدر من الخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني فقط يحجزه عن الكفر ويمنعه من الخروج من الدين، لكن ليس عنده قدر من الخوف يمنعه من فعل المحرمات وترك الواجبات وكذا، رغم أن الله تعالى توعد على ذلك بالعذاب الأليم والعقاب الشديد وكذا. لكن بعض المؤمنين يعني لضعف إيمانهم ونقص إيمانهم لا يكون عندهم يعني خوف يمنعهم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وهم في ذلك أيضا درجات، يعني منهم من يترك يعني واجبا واحدا أو يترك واجبين أو يقع في محرم واحد أو محرمين أو ثلاثة، ما بين مستقل ومستكثر، وكل ذلك يعني علامة على يعني زيادة أو نقصان مقدار الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك هناك درجة يعني أعلى من كمال الإيمان، يعني أن يكون الإنسان عنده من الخوف من الله سبحانه وتعالى ما يحجزه يعني حتى عن الوقوع في المكروهات وعن الوقوع في الشبهات، ويتورع عن كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام وكذا. فالناس يعني درجات في كمال خوفهم من الله سبحانه وتعالى. يقول قال الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوا، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى، ويعني العلماء حقا الذين نفعهم علمهم فإنه يورثهم خشية الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقالوا الفرق يعني بين الخشية والخوف، يعني ما الفرق بين الخوف والخشية؟ يعني قالوا الخشية هي يعني خوف مقرون بتعظيم، يعني بتعظيم للمخوف، لأن يعني الخشية نوع أخص من الخوف، خوف أنواع، والخشية يعني نوع أخص من أنواع الخوف، والخوف المصحوب بتعظيم، لأن الإنسان قد يخاف، هناك خوف مثلا جبلي أو فطري، يخاف من عدو أو يخاف من سبع أو يخاف مثلا من حاكم ظالم أو كذا، الإنسان قد يخاف من حاكم ظالم أو يخاف من عدو أو يخاف من سبع أو كذا، لكن الخوف هذا قد لا يكون مقرونا يعني بتعظيم لهذا المخوف، ولا يعني ولا بمحبة له، لكن الخوف إذا كان يعني مقرونا بتعظيم المخوف ومهابته فإنه يسمى خشية. وهناك يعني أسماء عديدة للخوف بينها فروق يعني دقيقة يذكرها أهل اللغة، يعني وكذا مثل الرهبة، الرهبة من الله تعالى مثلا كما في قوله تعالى وإياي فارهبون، الرهبة والخوف والخشية وكذا معانيها متقاربة، لكن يعني بصفة عامة خشية المؤمن لله سبحانه وتعالى خشية تكون مقرونة بالتعظيم ومقرونة بالمحبة أيضا لله سبحانه وتعالى، فأنت تخافه وتحبه سبحانه وتعالى في نفس الوقت وترجو رحمته. قال وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم، ووصف الله تعالى الأنبياء بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال وإنما كان خوف المقربين أشد، لماذا خوف المقربين من الله سبحانه وتعالى أشد من خوف يعني غيرهم؟ لماذا الأنبياء والملائكة والصالحون من بعدهم كلما كان الإنسان يعني أصلح وأتقى لله كلما كان أشد خشية وخوفا من الله؟ قال كان خوف المقربين أشد لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم، فيراعون تلك المنزلة، لأنهم يعني يؤملون نيل الدرجات العلى ونيل الثواب المقيم، ويعني يعلمون من يعني كلما ازداد الإنسان علما بالله سبحانه وتعالى وعلما بأوامره وعلما بنواهيه وتكاليفه وكذا كلما كان يعني شعوره أشد بمدى يعني تقصيره في كثير من مما عليه من الحقوق، وأنه لم يقدر الله تعالى حق قدره وكذا، فيزداد خوفه من الله سبحانه وتعالى. قال ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة، فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة. يعني بعد أن ذكر أن المقربين أيضا يعني يشكرون الله تعالى على ما جعله لهم وينتظرون ويؤملون يعني نيل درجة عالية فيخافون ألا يبلغوها وألا يصلوا إليها، ثم يقول العبد المستقيم يعني يخاف من سوء العاقبة لقوله تعالى يحول بين المرء وقلبه أو نقصان الدرجة بالنسبة يعني كل إنسان يخاف أن ينقص عن الدرجة التي يؤملها ويرجو أن يصل إليها ويخاف من سوء العاقبة وسوء المآل. قال وإن كان مائلا فخوفه من سوء فعله، يعني المؤمن سواء كان يعني طائعا أو عاصيا فهو يخاف الله تعالى. يقول الطائع يخاف الله سبحانه وتعالى، لماذا وهو طائع لا يعصي الله لماذا يخاف الله؟ قال يخاف أن يفوته الدرجة العالية التي يؤملها، ويخاف ألا يؤدي حق الله تعالى من شكر تلك النعمة وهي التوفيق إلى الطاعة. كذلك أمر آخر مهم وهو الخوف من عدم القبول، يعني أن المؤمن أيضا يعمل العمل الصالح ويخاف ألا يقبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ألا يقبل منه، حتى المؤمن الطائع الذي يعمل العمل الصالح يكون عنده خوف من الله تعالى أنه يخاف ألا يقبل الله تعالى منه هذا العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيضا الوجل من معاني الخوف، يعني من أسماء الخوف، فقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هم الذين يسرقون ويزنون ويخافون ألا يقبل ويخافون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم. فعائشة رضي الله عنها حسبت أن الآية في يعني في ذكر قوم يسرقون ويزنون ويخافون يعني عقاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، إنما يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم. فإذا المؤمن يعني أو العبد إذا كان مستقيما فهو يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف يعني من سوء الخاتمة، أو يخاف ألا يثبت على هذه الاستقامة وألا يستمر عليها، يخاف ألا يقبل منه العمل الصالح، يخاف ألا يكون أدى حق الله من الشكر، يخاف أن ينقص عن الدرجة التي يؤملها ويطمع في الوصول إليها من درجات الجنة. فكل هذه أسباب تدعو المستقيم إلى الخوف. وإذا كان العبد مائلا يعني عاصيا منحرفا على الطريق المستقيم فهذا أدعى لأن يخاف من سوء فعله. قال وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع، الخوف خوف العبد وهو يعني منحرف عن الطريق المستقيم، قال هذا ينفعه إذا ندم وأقلع عن المعصية، ندم على ما فات وأقلع عن المعصية وخاف عقاب الله فإنه ينفع. قال فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها وأن يحرم التوبة أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له، فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له. فيقول لذلك يعني العبد العاصي إذا خاف الله تعالى فإن هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى دليل على أنه رغم معصيته فإنه يعني يصدق بوعيد الله سبحانه وتعالى، أنه عنده من الإيمان ما فيه تصديق بوعيد الله والعقاب الذي أعده الله، وهو مشفق من ذنبه وطامع في مغفرة ربه، فلذلك يعني ينفعه هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويعني يكون العمل رغم أنه معصية لكن ما فيه من الخوف من الله يعني هذا يكتب في حسناته والمعصية تكتب في سيئاته، ثم حسابه على الله سبحانه وتعالى، وقد يوفقه الله تعالى للتوبة إذا كان يعني رغم عصيانه فهو يخاف الله تعالى، فهذا إن شاء الله غالبا يوفق يعني للتوبة قبل الموت بإذن الله تعالى والإقلاع عن هذا الذنب. قال يدخل في هذا الباب الحديث الذي قبله وفيه أيضا ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، وحديث الثلاثة أصحاب الغار، فإن أحدهم الذي عف عن المرأة خوفا من الله وترك لها المال الذي أعطاه. يعني عندنا أحاديث إيه؟ يعني قصة أصحاب الغار، هؤلاء الثلاثة دعوا الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، دعوا الله بعمل صالح واستجاب الله دعاءهم وفرج عنهم، معناها أن هذا العمل عمل إيه؟ صالح. طيب واحد من هؤلاء ذكر قصته وقال إنه كانت له ابنة عم وكانت أحب الناس إليه، كانت أحب الناس إليه وكان يريد يعني أن يزني بها بالحرام والعياذ بالله تعالى، ودعاها إلى نفسها مرارا يريد منها يعني الزنا وهي تمتنع منه وتأبى، ويقول حتى ألجأتها حاجة أصابتها يعني سنة وأصابها جد وجوع ونفد ما عندها من الطعام والمال واحتاجت حاجة شديدة، فاضطرت إلى المجيء إليه، فاتفق معها أن يعطيها يعني 100 درهم أو شيء مقدارا من المال يعني حدده لها على أن تمكنه من نفسها. فالمهم يعني أنه أن المرأة يعني قبلت وهي مكرهة تحت ضغط الحاجة والفقر، فقال يعني إنه تمكن منها، أو حتى يعني إذا قعدت منها مقعد الرجل يعني من زوجته أو شيء من هذا القبيل، قالت يا هذا لا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني قالت إيه يعني طلبت منه أن يتزوجها، تقول له لماذا لا تتزوجني، وكانت طلبت منه ذلك من قبل ورفض، لكن وهي في هذا الموطن يعني قالت له لماذا لا يتزوجها بالحلال ويأتيها بالحلال وكذا، وخوفته يعني من الله سبحانه وتعالى، فخاف الله تعالى وهو في هذا الموقف وتركها وترك لها المال الذي أعطاها، قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنه. يبقى إذن هذا الإنسان يعني كما يلاحظ أنه يعني فعل أشياء كثيرة من المحرمات وقطع شوطا يعني في طريق المعصية والعياذ بالله تعالى، وفي خطوات الشيطان وكذا، يعني ظل يراود المرأة عن نفسها للزنا مرات كثيرة، واستغل حاجتها وفقرها وكذا، وبعدين يعني خلا بها، ويعني مقدمات الزنا كلها وقعت منه حتى يعني آخر لحظة، ثم خاف من الله سبحانه وتعالى من استكمال هذا الطريق والعياذ بالله تعالى، وندم ورجع يعني عما كان عليه وكذا، فنفعه الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان يعني سببا في نجاته، وأنه يعني رغم أنه يعني مشى هذه الخطوات كلها في الحرام والعياذ بالله تعالى، لكن كان عنده يعني قدر من الخوف من الله، يعني لم يكن أنه أي مؤمن كما ذكرنا مهما كان عاصيا، فما دام يعني مؤمنا فهو عنده قدر من خشية الله سبحانه، لم تكن خشية الله منعدمة يعني من قلبه الكلية، رغم أنه مشى خطوات في طريق الحرام يعني لم يكن عنده خوف يمنعه مما قبل هذه الخطوة، لكن لما وصل إلى هذه الخطوة كان يعني عنده خوف من الله سبحانه وتعالى حجزه عن مواصلة الطريق، يعني فرغم أنه قطع يعني مسافة في الحرام وفعل أشياء كثيرة من الذنوب والجرائم وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا قلبه يعني لم يخلو حتى في هذه الأثناء من خشية الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني لعل برضو يعني ارتباط هذا الأمر بالأحداث الأخيرة، يعني موضوع أحداث الدنمارك وكذا، نجد أن كثيرا من المسلمين يعني رغم عصيانهم وبعدهم يعني عن الدين وكذا، لكن في قلبهم يعني من الإيمان والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم يعني رغم يعني بعدهم عن الدين ووقوعهم في كثير من المحرمات وترك الواجبات، لكن عندهم يعني في نفس الوقت قدر من الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعني يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينتصرون له ويغتاظون ممن يتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة موضوع يعني عظيم، إن شاء الله لعلنا نتوسع فيه إن شاء الله في خطبة أو محاضرة، يعني عن أن المؤمن يعني لا يعدم يعني خيرا إن شاء الله، وأنه مهما كان عاصيا فعنده قدر من اللطائف يعني الغرائب، خبر يعني قرأته قبل يومين يعني سبحان الله، أنه مستوردي الخمور والعياذ بالله يعني قرروا مقاطعة الخمور الدنماركية مقاطعة الخمور الدنماركية انتصارا يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله أن هؤلاء يعني والعياذ بالله يعني رغم يعني إسرافهم على أنفسهم ووقوعهم في كبائر الذنوب وشرب الخمر، لكن يعني برضو عندهم يعني قدر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة يعني في إيذاء من تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله يعني المؤمن مهما كان عاصيا بإذن الله لن يعني يفقد الخير بالمرة. وتذكرون قصة أيضا الصحابي الذي كان يلقب بحمار وكان يشرب الخمر، كان دائما يشرب الخمر ويسكر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجلده، فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، وتكرر ذلك مرارا. الصحابي كان يلقب بحمار وكان اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وكان يعني كثيرا يسكر ويؤتى به ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة أو 80 جلدة ويخلي سبيله. فجاء مرة جيء به مرة يعني ليجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إنسان يعني كانت نفسه يعني توقعه في يعني في هذه الجريمة يعني كبيرة من كبائر الذنوب يعني من الكبائر العظيمة، ومع ذلك يعني كان في قلبه محبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني قصة الرجل يعني الذي دعتهم امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، قصة أصحاب الغار. عندنا أيضا قصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الكفل، وكان من بني إسرائيل، وفيها أيضا أنه عفى عن المرأة وترك المال الذي أعطاها خوفا من الله سبحانه وتعالى. يعني الكفل أيضا كان رجلا من بني إسرائيل أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وعفى عن المرأة وترك مالا كان أعطاها إياه خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذا يؤيد نفس المعنى الذي ذكر. ثم ذكر قصة الذي أوصى بأن يحرق بعد موته. الحديث إن شاء الله نشرحه بالتفصيل في المرة القادمة، وهي أيضا في الحديث يعني في قصة رجل ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، ويعني كان قد أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وكان يسيء الظن بعمله. يعني رجل كان مذنبا ومسيئا وكان يسيء الظن بعمله ويخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، يعني كان يعني لسوء عمله وإسرافه على نفسه يخاف عقاب الله، لكن وقع عنده جهل يعني أصلين عظيمين من أصول الإيمان، وهما الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى التامة والإيمان بالبعث بعد الموت. فعنده جهل يعني بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني حيث إنه ظن أنه إذا أحرق جسده وزري الرماد في يوم عاصف في البحر أن الله تعالى لا يقدر على جمعه وإعادته مرة أخرى لجهله، يعني عنده جهل جعله يتصور يعني أنه لو أحرقوه وصار ترابا وزروا ترابه في اليم في يوم عاصف وتفرقت ذراته أن ذلك يعني سيجعل يعني جمعه عسيرا يعني على الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى من جهة، وجهل أيضا بأن البعث حق، بأن البعث بعد الموت حق، وأن الإنسان لا بد وأن يبعث سواء أحرق ولا مات يعني غرقا ولا أكلته السباع ولا أي نوع من أنواع الموت، ولا فإنه لا بد وأن يبعث. فقال لأهله يعني كما في الحديث طلب من أهله إذا مات أن يحرقوه وأن ينتظروا يعني إذا جاء يوم عاصف أن يسحقوه ويذروه في البحر، وأخذ عليهم المواثيق على ذلك، وقال فوالله لئن يعني قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا يعني لم يعذبه أحدا من العالمين كما جاء في الرواية، يعني قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى إيه؟ قال الله كن فإذا رجل قائم، فهذه تسمى فاء الفجائية، يعني بمجرد أن قال الله تعالى كن فإذا هو رجل قائم، فسأله الله سبحانه وتعالى قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب. قال ما حملك على ما فعلت؟ ماذا فعلت هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له، فغفر الله تعالى له وتجاوز الله عنه لأنه حمله على هذا الخوف من الله تعالى. وفي نفس الوقت أيضا يعني عذره الله سبحانه وتعالى بجهله، وهذا الحديث من الأصول العظيمة في إثبات مسألة العذر بالجهل في أصول الدين وفروع الدين، لأن هذا الرجل يعني كان يجهل أن الله تعالى يقدر على جمعه إذا مات، وكان يجهل أنه لا بد وأن يبعث، أو عنده شك يعني في ذلك، وعنده احتمال أنه إذا فعل ما فعل أنه يعجز الله تعالى أو أن الله تعالى لا يبعثه، ورغم أن هذه معتقدات يعني كفرية ومخرجة من الدين، لكن لما كان الرجل يعتقد هذه المعتقدات بسبب الجهل فإن الله تعالى غفر له ذلك، و يعني نجاه الله تعالى بسبب أنه حمله على هذا الصنيع الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الباب باب الخوف من الله، فيه يعني فضل الخوف من الله تعالى، وأن الخوف من الله كان سببا في نجاة هذا الرجل رغم إسرافه على نفسه في الذنوب، ذلك الإسراف الذي ظن به أنه سيعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وجهل قدرة الله وجهل البعث بعد الموت، ومع ذلك غفر الله تعالى له ونجاه بسبب خوفه من الله تعالى. إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نواصل يعني شرح الحديث المذكور وما فيه من الفوائد بإذن الله تعالى. إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ نعم، أنا أخت تسأل يعني عن كان يبري تحية المسجد إذا كان الإمام يعني start first ركعة، إذا الإمام بدأ في الركعة الأولى من الصلاة المفروضة هل بالإمكان أنها تبدأ في تحية المسجد؟ لا يصح البدء في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورجل يصلي وأقيمت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن يعني هناك بعض التفصيلات يعني يعني متى يخرج من الصلاة، وإذا كان الإنسان مثلا شرع في تحية المسجد وقطع منها شوط كبير هل يخرج على الفور ولا يمكن أن يكملها بسرعة أو كذا؟ فالصواب يعني أنه إذا كان يعني صلى أكثرها وبقي منها شيء يسير ويعلم أنه بالإمكان أن يدرك الإمام وهو قائم، وكان صلى يعني أنهى الركعة الأولى من تحية المسجد وشرع في الثانية وبالإمكان أن يخففها بسرعة ويدرك الإمام وهو في الركعة الأولى، وفي نفس الوقت يكون مصلي تحية المسجد لا يقطع الصفوف، ما يكونش يعني واقف قاطع للصفوف، فبالإمكان أن يكملها بسرعة ويتجوز فيها ويدخل في الصلاة. لكن إذا كان لسه في أولها وكذا يبقى يخرج يعني مباشرة ويدخل في الصلاة المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. السؤال الثاني عن كيفية حساب ثلث الليل، عن كيفية حساب ثلث الليل. حساب ثلث الليل يكون بإحصاء الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسم هذا الوقت إلى ثلاثة أجزاء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسم هذا الوقت إلى ثلاثة أجزاء. ويعني مثلا ممكن نطبق يعني على هذه الأيام مثلا تقريبا المغرب في حدود كم؟ 45 دقيقة، طيب يعني 6 إلا 3 تقريبا، والفجر برضو قريب من هذا، قريب من هذا برضو. نعم، فيعني مثلا لو قلنا يعني 6 إلا و6 إلا كذا و6 إلا كذا، يعني ممكن عشان نسهلها شوية لو قلنا 6 و6 مثلا تقريبا، يعني في يوم من الأيام مثلا المغرب 6 والفجر 6، يبقى المسافة 12 ساعة، 12 على 3 يبقى كم؟ 4 ساعات. يبقى كل 4 ساعات يبقى عدى ثلث الليل الأول، وبعد 4 ساعات أخرى يبقى عدى الثلث الثاني، وهكذا يعني. فمثلا يعني لو 6 و8 يبقى كم؟ لو عايزين الثلث الأخير من الليل يبقى يعني الساعة 2 تقريبا مثلا، لو الفجر مثلا 6 إلا شوية أو كذا، يعني الساعة 2 تقريبا مثلا لغاية 6 بيكون الثلث الأخير من الليل. طبعا يلاحظ أنه يطول ويقصر حسب طول الليل وقصره، يعني حسب فصل الشتاء وفصل الصيف. يعني في فصل الشتاء، الشتاء يكون لياليه طويلة والصيف يكون لياليه قصيرة. يعني فمثلا ممكن في الشتاء هنا في مينيسوتا مثلا كما رأينا، يعني ممكن ثلث الليل يوصل 4 ساعات وهكذا وأكثر، وفي الصيف ممكن تلاقي ثلث الليل حوالي 2 ساعة ولا حاجة زي كده، 2 ساعة ونص. نعم، هم هكذا يعني يعتبروا. نعم، هم يعني جرى العرف يعني على احتساب الثلث الأخير من الليل بهذه الطريقة، يعني هذا ما ذكر الفقهاء، يعني على اعتبار أن الفجر هو بداية اليوم، يعني النهار يعني يبدأ من الفجر وكذا. والله تعالى أعلم. وفي يعني بخصوص موضوع طلوع الشمس وكذا، يعني هناك يعني ما ذكره الشيخ عبد الكريم برضو، هناك يعني رأي آخر يعني ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون، يعني قالوا أن هناك يعني ليل فجري وليل شمسي، الليل الفجري الذي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الشمسي الذي ينتهي بطلوع الشمس. وقالوا أن غالبا بيكون ثلث الليل الشمسي يساوي نصف الليل الفجري، لأن يعني أراد شهر الإسلام أنه يجمع بين الأحاديث التي فيها إيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال وقت العشاء إلى ثلث الليل، وأخرى إلى نصف الليل، وقت الاختيار في صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. فقال على حسب، إذا قلنا الليل الفجري اللي هو ينتهي بطلوع الفجر، فدوت نصه يساوي ثلث الليل الشمسي اللي ينتهي بطلوع الشمس. يعني مثلا الآن طلوع الشمس عندنا الآن الساعة 7:30 تقريبا أو 7:15، عايز أبقى حسبة يعني. يعني بيقول إن نص الليل الفجري يساوي ثلث الليل الشمسي، يعني إذا مضى ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر، إذا مضى ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس، هذا يساوي مضي نصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر، عشان توفيق من الحديث في الأشياء وكذا. بس هو يعني قال إن في ليل شمسي وليل فجري وليل كذا، بس هو المعتبر يعني في فضل الثلث الأخير من الليل اللي هو الليل الفجري، هذا اللي هو ينتهي بطلوع الفجر، ومعتمد كذلك في أحكام الحج وكذا، يعني عند مضي نصف الليل وعند كذا كله ماشي على الليل الفجري، يعني اللي هو ينتهي بطلوع الفجر. طيب بس هذا إن شاء الله. سؤال آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.